إذا قيل لك هل القرآن محكم أو القرآن متشابه أو محكم ومتشابه، نقول القرآن كله محكم، هذا يسمى إحكام عام، إحكام عام يعني محكم يعني متقن واضح الدلالة، فإتقانه وجودته في ألفاظه ومعانيه نقول محكم. ما الدليل على ذلك؟ نقول آيات كثيرة، آيات كثيرة، منها كتاب أحكمت آياته، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم، فهو حكيم محكم، هذا من حيث الإتقان والجودة والفصاحة والبلاغة والصدق في أخباره وعدم وجود ما يعني مما لا يليق في القرآن الكريم، هذا نقول محكم، وصل إلى درجة الإحكام. ومعروف الحكمة هو إصابة الرأي، الحكمة هي إتقان الكلام، ضبط الكلام. طيب هل القرآن متشابه؟ نقول كله متشابه من حيث المعنى اللغوي، كله متشابه. ما المراد بالتشابه؟ يعني أنه يشبه بعضه بعضا في القوة والجودة والإتقان، هذا لا مانع. الدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها، فالمقصود بالتشابه هنا التشابه اللغوي، بحيث أنه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضا في القوة والرصانة والإتقان، وأنه لا يناقض بعضه بعضا. فإذا قص الله علينا قصة في القرآن في سورة وقصها مرة في سورة أخرى، لا ليس هذا يناقض هذا، هذا معنى التشابه العام. طيب هل طيب إذا جاءك شخص قال لك إذا قلت لنا أن القرآن كله محكم والقرآن كله أيضا متشابه، فإن هناك آية قسمت لنا القرآن قسمين، هناك آية ذكرت لنا القرآن أن القرآن قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، إذن كيف يكون محكم تقول أنه محكم كله ومتشابه كله، ونجد آيات تقول بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نقول هذا إحكام خاص وتشابه خاص. إحكام خاص، ما المراد بالإحكام في هذه الآية منه آيات محكمات؟ نقول فسرها القرآن، بما فسرها قال هن أم الكتاب. ما المراد بأم الكتاب؟ أصل الشريعة، أصل الدين، أصل الشريعة وأصول الشريعة وأصول الدين هي محكمة، يعني ظاهرة الدلالة فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل والإيمان بأسمائه وصفاته وملائكته، كل هذا محكم ظاهر الدلالة، لا يغيب عنه، لا يخفى على أحد. وكذلك أصول الشريعة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام، هذه كلها محكمة، لا يمكن شخص مسلم يقول ما أعرف معنى كتب عليكم الصيام، هذه تسمى محكمة. طيب إذا كان هذا، قال الله عز وجل قال وأخر يعني جزء آخر متشابهات، لو سئلت أيهما أكثر المحكمات ولا المتشابهات في القرآن الكريم، نقول الآيات المحكمات هي الأكثر والمتشابهات قليلة قليلة. طيب والمتشابهات أول شيء إذا جاءتنا آيات متشابهة ماذا نصنع بها؟ قال رد المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه، رد المتشابه إلى المحكم فيزول المتشابه، إذا وجدت آية فيها اشتباه عليك ردها للمحكم. ما الذي يردها؟ أنت ما تستطيع تردها، يردها أهل العلم. ولذلك جاء رجل من عباس قال إني أجد في آيات في كتاب الله شيء، أجد شيئا، قال ما هو؟ شك؟ قال لا، ولكني أجد أشياء يعني أتردد فيها. فقال هاتي ما عندك، هاتي ما عندك. فأتى هذا الرجل بأشياء فكشف له ابن عباس، قال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهكذا.